قال في الباب الثاني في المسألة الرابعة وهي متى يجبر، فإنما ذهب مالك إلى أن رأينا فيما مضى قد مضى الحديث عنه في درس البارحة ما حكم الرجعة، أهي واجبة أو مستحبة؟ رأينا أن المالكية يوجبونها وهي رواية للإمام أحمد، وأن الجمهور يرون استحباب ذلك. فالآن على القول بوجوبها، متى يكون الأمر بها؟ قال فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة، لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها. لماذا العدة طويلة؟ ولماذا نهي عن الطلاق في الحيض؟ لما يترتب عليه من تطويل العدة، لأن هذه الحيض زيادة في العدة، ولذلك أمر الرجل إن أراد الطلاق أن يطلق في طهر لم يمس فيه حتى لا تطول العدة فيلحق المرأة ضرر. وسيأتي في باب الخلع على العكس من ذلك، أن المرأة هناك حتى لو طلقت في حيض أو غيره فإنه لا أثر لذلك. لماذا؟ لأن الصورة هناك تختلف عما هنا، فلا طول عدة هناك. قال وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا، وأما أشهب من أصحاب مالك فقد خالف مذهبه في هذه المسألة، لأنه يرى أن الرجعة ينبغي أن تأولا لا تكون واجبا، ومتى تكون؟ إنما تكون في وقت الحيضة، أما بعد أن تنتقل المرأة من الحيضة إلى الطهر فهنا يقول لا نوجب عليها الرجعة. لماذا؟ لأن الأصل أن الطلاق جائز في هذا المكان، فكيف يؤمر بالرجعة في أمر يجوز له أن يطلق فيه؟ قال وأما أشهر فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر الحديث، لأن فيه مره فليراجعها حتى تطهر، فدل ذلك على أن المراجعة كانت في الحيضة. وأيضا فإنه قال إنما أمر بمراجعتها لئلا تطول عليها العدة، وهو كذلك، وهذا هو رأي الكثيرون. ورأينا أن المالكية أيضا يخالفون، يرون أيضا أن الطلاق لا ينبغي ألا يقع إلا بعد انتهاء العدة. رأينا أن الحنفية أولا يرون إتباع الطلاق بطلاق، تطلق فإذا طهرت طلقت أخرى، فإذا طهرت طلقت الثالثة، ورأينا أن الجمهور يخالفون. بعض العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة يقولون لو طلقها في الطهر الأول يكون مطلقا للسنة، وعند المالكية لا. قال فإنه إذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع، فإن قلنا إنه يراجعها في غير الحيضة كان ذلك عليها أطول. وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة. قال فسبب الاختلاف هو سبب اختلاف، يعني المؤلف هنا يريد أن يلزم المالكية بمدلول مذهبهم. نعم. قال فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد.